الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني في الله، والله أعلم الله، أنا بحب البجلات قد إيه. يعني ما أتيت إلى هذه البلد إلا وحسيت إن أهلها ناس طيبين، إلا وحسيت إن أهلها ناس على الفطرة يا جماعة. يعني ده إحساس داخل قلبي، عشان كده وأنا جاي البجلات فرحان. يعني من وأنا خارج من البيت الصبح، ورانا خطبة الجمعة في بلد، ورانا درس العصر في بلد، أنا مستني الدرس بتاع المغرب بتاع البجلات، لأني أحب أهل البجلات في الله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ويعلم الله أنا فرحان بالدرس ده قد إيه. ولو خيرت بين هذا الدرس وبين 1,000,000 جنيه لاخترت فورا بلا تردد. يعني لو جابوا لي شنطة دلوقتي فيها 1,000,000 جنيه وقالوا لي تاخد الشنطة وما تديش الدرس ولا تدي الدرس، فورا هختار. هختار ايه؟ الدرس. والله يا جماعة، والله اختار هذا الدرس، لان ده باقي، باقي عند الله سبحانه وتعالى. هذا الاجتماع في الله، وهذا الحب في الله، وهذا التواجد في بيت الله بين المغرب والعشاء، صلاة على اثر صلاة، كتاب في عليين. تخيل ان كل اللي في المسجد دلوقتي الله يكتب لهم هذا العمل في عليين باذن الله، لان هم قاعدين ما بين صلاتين ومنتظرين صلاة العشاء. فهذا رباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نوايا كتير قوي، نوايا خير كتير قوي. ايه الدنيا يا جماعة؟ الدنيا فانية، الدنيا منتهية، الدنيا هتروح يا جماعة، ولن يبقى الا ما كان لوجه الله. وهذا معنى قول الله ويبقى وجه ربك، قالوا اي لا يبقى الا ما كان لوجه الله سبحانه وتعالى. تخيلوا معايا يا جماعة، اسرة ظروفها صعبة جدا، الأم محتاجة تعمل عملية، لو ما عملتش العملية دي هتموت بإذن الله يعني، والابن في ثانوية عامة ولو ما خدش دروس هيسقط، والبنت مخطوبة وجي ميعاد الجواز وخطيبة بيقول لهم فين الجزء اللي عليكم من العفش، وهيسيبها ويروح يتجوز واحدة تانية، والأب مش عارف يعمل إيه. في الآخر الأب قال لهم أنا هحل لكم مشكلتكم دي، أنا هسافر وكل شهر أبعت لكم جواب، الجواب ده في حل المشكلة بتاعتكم. الأب سافر وبعت لهم أول جواب، مسكوا الجواب يبصوه ويحضنوه ويقولوا ده الجواب اللي أبونا حبيبنا بعته لنا اللي فيه الحل. وبعد كده الست هتموت مش عارفة تعمل العملية، والولد هيسقط مش عارف ياخد الدروس، والبنت خطيبها هيسيبها مش عارفة تجيب الحاجات اللي عليها. بعت لهم جواب تاني، قالوا طب نعمل ايه؟ جابوا علبة قطيفة وحطوا الجواب فيها، وبدأوا يبوسوا العلبة القطيفة، وبدأوا لا هو يا جماعة كده المشاكل هتتحل مش هتتحل. حل المشاكل انهم يفتحوا الجواب ويطلعوا الفلوس اللي فيه، هو ده اللي احنا عملناه مع القرآن يا أمة محمد. ان ربنا نزل لنا القرآن وقال ان القرآن ده هو اللي فيه الحل لجميع مشاكلنا، هو اللي فيه الانقاذ للأمة. فعملنا ايه؟ حطينا القرآن في علبة قطيفة، عملنا القرآن في ما شاء الله بنت ممكن متبرجة مش محجبة تلبسه وهو ده اللي هيحفظها. قرأنا القرآن على القبر، اخوانا افتحوا الجواب، افتحوا الجواب، افتحوا الرسالة اللي ربنا نزلها لنا من فوق 7 سماوات، عشان مشاكلنا تتحل، عشان اللي عنده أزمات نفسية، عشان اللي صدره ضاق بالدنيا، عشان اللي عايز يعرف الطريق لربنا والطريق للجنة يلاقي الحل. ما تيجوا نفتح الجواب الليلة يا جماعة، ما تيجوا نفتح صورة من صور القرآن الكريم والإمام بيقرأ في الركعة الأولى بصورة النازعات. قلت ياه، آه لو نعيش مع صورة النازعات. الركعة الثانية صورة الانفطار، الله أكبر، معاني جبارة. ما تيجي نعيش مع صورة يا أخوانا، نفتح المصحف، نفتح الجواب، ونتدبر في صورة من صور القرآن. رمضان بعد أيام يا جماعة، هنصلي التراويح إزاي؟ أما تصلي بالقرآن وانت فاهمه، غير لما تصلي بالقرآن وانت مش فاهمه. خباب بن الأرط رضي الله عنه يقول لابنه تقرب إلى الله بما شئت أن تتقرب به إليه، فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله من كلامه. مش هتقرب من ربنا بحاجة أحب ربنا من المصحف، مش هتقرب من ربنا بحاجة أحب إلى الله من إنك أنت تفهم القرآن وتقوم الليل بالقرآن وتحفظ القرآن وتعلم زوجتك القرآن وتدعو الناس الى الله بالقرآن. القرآن هو الحل يا جماعة. بحس في قول الله ولا تعجل بالقرآن. بحس في القول ده ان ولا تعجل بيه ده اسلوب اغاثة. يعني واحد مراته بتتلوى من الالم ولقى حقنة مسكنة فبيعجل بالحقنة بسرعة يدهلها عشان يرحمها. او واحد اولاده هيموتوا من العطش ولقى بق ولقى مية فبيعجل بالمية عشان ينقذهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اول ما سمع القرآن عرف ان ده اللي فيه انقاذ البشرية. عرف ان ده اللي فيه إغاثة الأمة وإنقاذ الأمة. فالنبي عايز يجري للناس يقرأ القرآن على الناس. فربنا بيقول له استنى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لحد ما معاني القرآن تنزل على قلبك أنت الأول. لحد ما تعيش معاه أنت الأول. لحد ما تتضلع منه أنت الأول. تعالوا يا جماعة نعيش مع صورة من القرآن. من الكلام اللي ربنا نزله من فوق سبع سماوات. عشاني وعشانك نعيش مع صورة تخيل انها لسه نازلة النهاردة ولسه سيدنا جبريل نازل بيها عشانك انت. شوف الرسالة اللي ربنا بعتها لك في الصورة دي انت ايه. حياتك بعد صورة من القرآن تتغير قد ايه. يا امة محمد هو اللي اخطر هو اللي اعظم القرآن ولا شق البحر الموسى؟ القرآن اقوى من شق البحر الموسى. القرآن اقوى من كل المعجزات اللي جات للرسل. القرآن مليارات امنت بيه. المعجزات ادت لكام اتبع الانبياء واتبع الحق بعدها. تعالوا نعيش مع هذا الكتاب الجليل. لما الواحد بيقرأ كتاب عن الصحابة وأبطال بطولات الصحابة ما بنبهرش بالصحابة بنبهر بالقرآن. لأن الصحابة صناعة ده. لولا القرآن ما تحمل خباب الكوي بالنار. لولا القرآن ما تحمل بلال أضرع الحديد. لولا القرآن لما تحملت زنيرة العطش في الصحراء وهم معطشينها وبيعذبوها. لولا القرآن ما كان أبو بكر وعمر. لولا القرآن ما كانت هذه الأمة أصلا. تعالوا نعيش مع صورة. عايزين صورة قصيرة يعني مش صورة تكون طويلة عشان نقدر نستجلي معانيها كده. ايه رأيكم يا جماعة صورة الانشقاق. صورة الانشقاق من الشوق من الصور الجليلة. هل في مصاحف تكفي الناس اللي في المسجد؟ يعني لو جبنا مصاحف من المسجد هل في مصاحف تكفي ولا المصاحف مش كتير؟ مش هتغطي العدد كله. يعني اشرح وانتوا تركزوا معايا خلاص. انا كان نفسي وانا جاي كده لقيت بطيخ كتير قوي في بلدكم. قلت يا سلام اجيب ثلاث بطيخات جوائز واسال في الاخر كل واحد استفاد من الصوره ايه واللي يقول استفاد ايه اديله بطيخه. بس سبحان الله بقى كنا جايين نلحق المغرب فان شاء الله نعمل جوائز البطيخ دي مره تانية ان شاء الله. يعني فكان نفسي ان شاء الله ان انا احاول اعمل جوائز كده في الاخر للي مركز واستوعب واقول له استفدت ايه من الصوره. اللي يقول لي خرج بحاجه فعلا من اللي احنا قلناها نديله ايه نديله جايزه نديله جايزه كده باذن الله سبحانه وتعالى. صوره الانشقاق. صوره الانشقاق اذا بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت. الله اكبر. كان المتوقع اذا انشقت السماء. هو ليه ربنا جاب كلمه السماء الاول؟ عشان كلمه السماء وهي بتتقال اذا السماء قلبك يعيش مع جلال ملكوت السماء. قلبك يعيش مع 160 مليار سنة ضوئية اللي تلسكوبات العلماء اكتشفتهم. قلبك يعيش مع 400 مليار مجرة. قلبك يعيش مع السماء الجبارة. ولما قلبك يعيش معها فجأة انشقت. لما انشقت الذرة الذرة في الحرب العالمية الثانية لما امريكا عملت القنبلة النووية خلصت الحرب العالمية الثانية بعد 55 مليون قتيل في 48 ساعة لما رمت القنابل على ناجازاكي وهيروشيما. لما انشقت الذرة. امال لما تنشق المجرة؟ امال لما المجرات تنشق يا جماعة؟ امال لما مجرة التبانة اللي احنا فيها دي تنشق هيحصل ايه؟ اذا السماء انشقت. لما مبنى ينشق الجدران بتاعته اقل هزة ارضية توقعه. لما السماء تنشق يا اخواني يبقى معناه ان السماء ستسقط على الارض زي ما ربنا قال واذا النجوم ايه ها صحصحوا معايا واذا النجوم انكدرت. يعني انكدرت يقول لك انكدر القوم على القوم اي هجموا عليهم فجأة. يعني النجوم هتهجم على الارض يوم تكون السماء كالمهل. يعني ايه المهل؟ قال لك زي النحاس الزائب يعني المادة الكونية بتسيح وتتساقط على الأرض. تخيل البني آدم هيروح فين ساعتها؟ المية وخمسين سنت ده هيروح فين؟ المية وخمسين سنت ده هيعمل ايه؟ هيواجه الكون ده ازاي؟ إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت. أذنت يعني ايه أذنت؟ لما يجي أب يكلم ابنه يقوم الابن ايه؟ يأذن لابوه، يعني يديله ودانه، يعني يسمع الكلام. هو الكون بيسمع كلام ربنا؟ هو الكون عارف ربنا؟ هو السماء والشمس والقمر والأرض عارفة ربنا؟ منظر القرآن، مشهد القرآن وهو بيصور وربنا بيقول للكون كله ائتيا طوعا أو كرها قالتا السماوات والأرض أتينا طائعين. بتخيل في الآية دي منظر مجرة مجرة، كوكب كوكب، نجم نجم، والكون كله بيهتف أتينا طائعين. الكون كله عبد لله، عارف ربنا، بيعبد ربنا. تخيلوا يا جماعة أول الصورة وأذنت لربها، يعني أعطت سمعها لله، يعني عبد خاضع مطيع مستني الأمر، يعني الكون بيسمع لربنا. آخر الصورة ربنا بيتكلم عن البشر بقى مش عن السماء، بيقول وإذا قرئ عليهم القرآن لا يزيدون. وإذا قرئ يعني الكون لما ربنا بيأمره بيسمع، والإنسان لما ربنا بيأمره بيعرض. يعني الكون أذن لله والإنسان مرضاش يدي ودنه الكلام الله. شفتوا الإنسان بعيد عن ربنا إزاي؟ وأذنت لربها وحقت. يعني حقت؟ أنت عارف لما يكون عليك لواحد شيك واستحق موعد دفع الشيك. حقت يعني الشمس دي مش بتاعتك، القمر ده مش بتاعك، البحار والجبال دي مش بتاعتك، ده دي ربنا حاجة مديها لك مؤقتا، وفي لحظة يستحق عودتها إلى الله، فينزع التسخير من الكون كله. ساعتها تعمل إيه يا ابن آدم لما تفاجأ إن الشمس طلعت وحش مرعب، إن الجبال طلعت وحش مرعب؟ وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت، الأرض دي كتلة صخرية 6,000,000,000,000,000 طن من الحجارة والصخور والحمم. الأرض دي تمد، ده اللي بيمد ده زي العجينة كده، حاجة تتبط وتتمد، كأن الأرض دي في إيد ربنا، ولله المثل الأعلى، زي رغيف العيش في إيدك، كأن قوة ربنا قوة جبارة، كأن الله قادر على كل شيء. يا جماعة أنت عارف أنت بتعبد مين؟ لما جه الحبر اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الله يوم القيامة يحمل السماوات على أصبع، على صابع واحد كده، ولله المثل الأعلى، بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ده كلام الحبر اليهودي. ويحمل الأراضين على أصبع ويحمل الجبال على أصبع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك. عارفين النبي ضحك ليه؟ النبي ضحك من قدرة ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا مش هقول لك يحمل السماوات على اصبع، لو انا جبت لك طوبه حمراء من الطوب الاحمر ده وحملتها لك على صابع من صوابعك ايدك هتوجعك. طب لو فضلت عامل راجل وبطل وفضلت حاططها على صابعك نص ساعه، صابعك هيتجبس بعدها، مش هتقدر تستحمل. انت متخيل قدره رب الكون؟ متخيل قوه الله سبحانه وتعالى؟ لما جه الجني بيقول لسيدنا سليمان انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، ده قوة مخلوق. أمال قوة اللي خلقه إيه؟ أمال قوة ربنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن ملك من الملائكة رأسه عند العرش ورجله قد مرقت في الأرض، ملك بحجم 7 سماوات. إذا كان ده عظمة مخلوق فما بالك بعظمة الله، فما بالك بقوة الله سبحانه وتعالى. الله. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها، ألقت لما واحد يقعد يرمي حاجة بسرعة بسرعة، الأرض تقعد ترمي الأموات اللي جواها، الأرض تطلع الحمم اللي جواها. أنت تحت رجليك حمم بركانية عمقها 3,600 كيلومتر، الأرض تطلع المعادن والكنوز اللي جواها. ألقت ما فيها وتخلت، تخلت، ما عادش في جاذبية أرضية. يعني ما انتوش قاعدين كده، احنا قاعدين في الأرض، القعده دي بسبب ان في حمم جوه الارض عامله جاذبيه، لما الحمم دي الارض تلقيها ما عادش في جاذبيه، الكل يبقى طاير في الهواء. والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. هو ايه يا جماعه؟ هو ايه بدايه الصوره؟ بدايه الصوره بحاجه اسمها البعث. بدايه الصوره حاجه اسمها البعث، بعث الكائنات. انتوا عارفين يعني ايه البعث؟ البعث ده الوقت عايش على وجه الارض 7 مليار بني ادم، يعني كل 50 سنه بيجي حوالي 7-8 مليار بني ادم. متخيل من ايام ادم ليوم القيامه هيبقى عدد البشر 200 300 400 مليار. تخيل في لحظه واحده طالع من تحت التراب 400 مليار بني ادم، والجن بيبعثوا كمان و400 مليار جن، وابليس طالع والكل طالع، والوحوش اذا الوحوش حشرت الكل طالع. انت متخيل ملكات جمال العالم طالعين من تحت التراب، الشاب اللي كان مش قادر يغض بصره ما بيبصلهمش، ليه؟ الموقف رهيب. الاغنياء طالعين من تحت التراب، اللي كانوا بيحبوا الفلوس ما بيبصلهمش. ممكن الواحد ابوه طالع جنبه من تحت التراب وكان ابوه وحشه ما بيبصلوش، ما حدش بيفكر في حد. الملوك والامراء طالعين من تحت التراب ما حدش بيبص لحد. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، موجات بشريه بالمليارات، الموجه الواحده ممكن فيها مليار بني ادم ولا حاجه تصطدم في موجه تانية. الموضوع رهيب يا جماعه. يعني ايه بعث يا اخوانا؟ يعني ايه البعث؟ البعث بيبدا الاول ببعث الملائكه، لان الملائكه بتموت، الملائكه بتموت، الكون كله بيموت، حمله العرش بيموتوا، جبريل وميكائيل واسرافيل بيموتوا، الكل بيموت، كل المخلوقات بتموت. وبعد كده يبدا البعث ببعث الملائكه، عشان لما انت تقوم من تحت التراب تلاقي الملائكه مستنياك. بعد بعث الملائكه يجي مرحله اللي هي جمع تراب الاجسام، اللي هو قبل ما انت تقوم بني ادم تاني يتجمع تراب جسمك. هو انا التراب بتاعي هيرجع تاني في جسمي؟ هيرجع تاني في جسمك، هيرجع تاني. نفس ذرة التراب اللي في جسم ده مش هتيجي في جسم ده، هيرجع يكون تاني. ثم تنفخ الارواح وتتكون الاجسام، ولكن يظل الناس لسه تحت التراب، يظل الناس لسه جوه المقابر. ثم تحدث مرحلة واذا القبور بعثرت. انت عارف لما تكون انت عايز قميص من الدولاب والدولاب مليان كومة هدوم كده، تقعد لا مش ده مش ده مش ده، تبعثر الهدوم عم تطلعه. الملائكة تبعث اذا القبور بعثرت، تبعثر المقابر، الناس كلها طالعة من تحت التراب، مفيش حد يفلت، فلا فوت، مفيش حد هيفلت، مفيش حد هيتناسى، مفيش حد هيتوه في النص، الكل طالع من تحت التراب. يخرج البشر من تحت التراب يلاقوا المشهد اللي احنا بنوصف فيه ده. اذا السماء انشقت، اذا الارض مدت، القت ما فيها وتخلت. هي السماء انشقت ليه؟ من الغضب. السماء انشقت غضبا على ابن ادم. والارض، شوفوا اللفظ يا جماعة، القت ما فيها. الارض كأنها ضاقت بمعاصي ابن ادم، ضاقت بالعصاة، ما صدقت انها ترمي ابن ادم من بطنها، ما صدقت انها تتخلص من اللي قاعد يعصي ربنا عليها ليل نهار. وتخلت، كلمة تخلت دي توقفك. اذا كانت الارض اللي هي امك هتتخلى عنك يوميها، مين اللي هيبقى معاك؟ كل الناس هتتخلى عنك، كل حبايبك هيتخلوا عنك، الشلة اللي انت عصيت ربنا معاها هتتخلى عنك، صاحبك اللي انت عصيت ربنا عشانه هيتخلى عنك، اللي انت كنت شغال عنده وكسفت منه وعملت معصية عشانه هيتخلى عنك، زوجتك، زوجك، اولادك، الكل هيتخلى عنك. وتخلت، محدش هيبقى معاك ساعتها غير عملك الصالح، محدش هيبقى معاك ساعتها غير اللي انت عملته لربنا في الدنيا. واذنت لربها وحقت. يا ايها الانسان، يا اللي ناسي ربنا، يا اللي نسيت ربنا، انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. انك كادح، ربنا انا بيكلم المسلم والكافر، ربنا انا بيكلم الوزير والغفير، ربنا انا بيكلم البشريه كلها، بيقول يا ابن ادم انت هتكدح، هتكدح لو ما كدحتش في الطاعه، هتكدح في المعصيه، لو ما كدحتش عشان الاخره هتكدح عشان الدنيا. يا ابن ادم السنه، خلقنا الانسان في كبد، كده كده الدنيا تعب، لو ما تعبتش عشان ربنا هتتعب عشان الدنيا، لو ما تعبتش عشان الجنه هتتعب عشان الشهوات. خلي تعبك في الحاجه اللي تستاهل، خلي تعبك في الحاجه اللي تلاقيها فملاقيه. لما تقابل ربنا تلاقيها بين ايدين ربنا. هو يعني ايه الكدح يا جماعه؟ الطبقه الكادحه اللي بتجيب الجنيه بطلوع الروح، هي دي الطبقه الكادحه. انت مستعد تتعب عشان ربنا، مستعد تتعب عشان الجنه، مستعد تتعب عشان النجاة من النار. يا اخوانا الجنه مش ببلاش، الجنه مش يعني لو انت رحت مدينه من المدن الفلل في القاهره زي بافري هيلز ولا اي مدينه، وسألت الغفير بتاعها هو الفيلا هنا بكام؟ هيقولك الفيلا من 5 مليون ل 10 مليون ل 15 مليون. تقول له ليه؟ الارض ما تساويش ولا البنى يساوي. هو ليه التمن ده؟ يقولك اصل جارك من الناحية الفلانية الوزير الفلاني، وجارك من الناحية الثانية رجل الاعمال الفلاني، وجارك من وراك الاعلام الفلاني، يبقى ده مش تمن الفيلا، ده تمن الجيرة. اذا كان هذا هو ثمن جوار مخلوق في الدنيا، فما ثمن جوار رسول الله في الفردوس الاعلى؟ امال انك انت تاخد شقة في المنصورة على المشاية عايزة كم مليون؟ امال ان انت تاخد قصر جنب النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الاعلى تدفع فيه كام؟ يا اخوانا الجنة مش ببلاش، الجنة تمنها عمرك، الجنة تمنها ليلك قيام الليل، الجنة تمنها عبادتك لربنا سبحانه وتعالى. تمن الجنة، مين فينا دفع تمن الجنة من عبادة الله؟ يا ايها الانسان انك كادح، هتتعب هتتعب، بس خد بالك فملاقيه فوريا، يعني فملاقيه، يعني الدنيا هتروح بسرعة قوي يا بشر، الدنيا هتروح بسرعة. اللي تعب عشان المعصية هيروح الدنيا بسرعة، واللي تعب عشان الطاعة الدنيا هتخلص بسرعة، كده كده الدنيا هتخلص بسرعة. يا جماعة من 50 سنة كان البجلات فيها ناس زيكو كده، وملايين الجوامع زيكو كده، وكلهم ماتوا وما عادش في حد غيركو. وبعد 50 سنة مفيش حد من اللي موجود هيبقى عايش، الكل هيبقى مات وهيبقى في ناس غيرنا. يا جماعة الدنيا دي عاملة زي صبورة، كل 30 40 50 سنة بيكتب عليها اسم كذا مليون بني ادم جديد، شوية وتتمسح الاسماء من على الصبورة، ويكتب اسماء تانية 50 60 سنة وتتمسح الاسماء من على الصبورة، وتتكتب اسماء تانية 50 60 سنة وتتمسح الاسماء من على الصبورة، وتتكتب اسماء تانية. يعني انت اسم مكتوب على صبورة الدنيا الوقتي، شوية والاسم ده هيتمسح، شوية وما عادش هيبقى لك ذكر زي قبل ما تتولد ما كانش لك ذكر. مش هينفع غير العمل الصالح، مش هيقف معك ساعتها غير عملك، غير اللي انت عملته عشان ربنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت اذا وضع في قبره فانه يسمع قرع نعالهم اذا ولوا مدبرين، قاعد يسمع صوت رجليهم وهم سايبين وماشيين، سايبيني فين؟ سايبيني لوحدي فين في المكان ده؟ فان كان مؤمنا كانت الصلاه عند راسه، الصلاه تيجي كده بودي جارد كده يقف عند راسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاه عن شماله، وكان فعل الخيرات عند رجليه، فيؤتى من عند رأسه، تيجي ملائكة العذاب تعذبه عشان عمل ذنوب في الدنيا، فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، مفيش ملك عذاب هيعد من ناحيتي، فيؤتى من عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، فيؤتى من عن شماله فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، فيؤتى من عند رجلي فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل. محصن بالعبادة، العبادة اللي انت هتعبد ربنا فيها الوقت هتحصنك، كما ورد في الأثر أن الله يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة. ساعة العرض على الله يا جماعة، ساعة العرض على الله، و700-800 مليار بني آدم وجن واقفين يعرضوا على الله، كل واحد مستني دوره. تخيل انت واقف في طابور، مش طابور عيش قدامك 30 واحد، مش طابور تموين قدامك 50 واحد، مش طابور انبوبة غاز قدامك 60 واحد، انت واقف في طابور قدامك 70 مليار بني آدم، قدامك 700 مليار إنسان وجن. دورك هيجي إمتى؟ أمال يوم القيامة 50 ألف سنة ليه؟ فيجمع الله الأولين والآخرين ثم يخرج الفقراء، ربنا يجيب كل الناس اللي كانت فقراء في تاريخ البشرية، فيقول لهم ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون شغلنا فقرنا يا رب، ده احنا كنا فقراء وكنا بنجيب الجنيه بطلع الروح. فيقول لهم الله وهل كنتم أكثر فقرا من عيسى بن مريم؟ فإنه ما شغله فقره عن عبادتي. ثم يأتي الله بالأغنياء فيقول لهم ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون شغلتنا أموالنا يا رب. فيقول وهل كنتم أشد غنى من سليمان؟ فإنه ما شغله ماله عن عبادتي. ثم يأتي بالمرضى، كل اللي دخلوا مستشفيات ونموا على سرير المرض طول التاريخ، فيقول ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون شغلنا مرضنا يا رب. فيقول وهل كنتم أشد مرضا من أيوب؟ فإنه ما شغله مرضه عن عبادتي. ثم يأتي بالأصحاء الأقوياء فيقول ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون شغلنا شبابنا وقوتنا وجمالنا يا رب. فيقول وهل كنتم أعظم شبابا وجمالا وقوة من يوسف؟ فإنه ما شغله شبابه وقوته عن عبادتي. السؤال ده تتسأل يوم القيامة ساعة العرض على الله، إيه اللي شغلك عن ربنا؟ إيه اللي شغلك عن الله؟ لماذا شغلت بما خلق لأجلك؟ لماذا شغلت عما خلقت لأجله؟ بما خلق لأجلك؟ ليه اتشغلت عن العبادة برزق الله كفله ليك؟ ليه اسعى على رزقك ولكن تنسى ربنا ازاي؟ يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقيه. يا جماعة كلمة الكادح هنا خطيرة قوي، كأن ربنا بيقولك اكدح عشان، اكدح عشان الدار الاخرة، اكدح عشان عبادة ربنا. احنا في شهر ايه يا اخواني؟ شهر ايه؟ شعبان. يعني شهر رفع اعمال السنه كلها الى الله. يعني في اي ليله ممكن الليله اللي احنا فيها دي ترفع فيها اعمال السنه اللي فاتت الى الله؟ ممكن بعد ليلتين، ممكن اخر شعبان، رمضان اللي فات هيرفع الايام دي، رمضان ليله القدر اللي فاتت ترفع الايام دي، لو كنت حجيت او اعتمرت السنه دي هترفع الايام دي، كل صلاه فجر صليتها في الجامعه هترفع الايام دي، وكل صلاه فجر راحت عليك، وكل نظرة الى حرام نظرتها، وكل منظر حرام على النت اتفرجت عليه، وكل قناة فيها اغاني او حاجة حرام سمعتها، كل ده هيرفع الايام دي. كل اعمالك الصالحة والسيئة هترفع الى الله الايام دي. صحيفة يعني من يوم ما بلغت لحد ما هتموت كم سنة؟ 40 سنة مثلا. يعني كل سنة بيترفع عنك صحيفة، يعني كل اللي هيرفع الى الله طول حياتك عنك 40-50 صحيفة. دي صحيفة منهم هترفع وهتغلق ولن تفتح الى يوم القيامة. انت المفروض انك تنشغل في شعبان بتصحيح الصحيفة دي. المفروض ان انشغالك في شعبان ان الصحيفة دي ما تطلعش وفيها ذنب. ما ينفعش الملف السر بتاعك يطلع وفي سابقة وفي سوابق. لازم تجري بسرعة، لازم تجري تصلح بسرعة. لازم شعبان ده يبقى شهر التوبة الى الله، يبقى شهر انك تتدارك الاعمال الصالحة اللي فاتتك، شهر الصيام والقيام عشان ترفع اعمالك الى الله وانت صائم قائم. لازم اخواننا نفوق. وبعد شعبان في رمضان، رمضان رمضان فرصة عمرك ونقلة حياتك. المفروض انك تستعد من الوقت عشان رمضان. اللي مش هيستعد رمضان هيخسر. يا جماعة انت خايف؟ خايف على رمضان؟ لو انا قلت لك الوقت نفسك ربنا يفتح عليك في العبادة في رمضان هتقول لي ايوه. طب انت خايف ان رمضان يروح من غير عبادة؟ هتقول لي ايوه. يا اخي بالله عليك، خايف؟ خايف على رمضان؟ خايف على جنة الريان؟ خايف على ابواب الجنة الثمانية اللي هتتفتح بعد 25 يوم؟ خايف على 60 دعوة مستجابة؟ خايف على 60 فرصة للعتق من النار؟ خايف على تنزل الملك كل ليلة في رمضان تلتين الليل؟ الله يتنزل طول السنة تلت الليل الاخر، الا رمضان يتنزل في كل ليلة تلتين الليل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خايف؟ لو انت خايف بجد القطر ما بيستناش حد، لو انت خايف ان القطر يفوتك والقطر الساعة 8 مش هتصحى الساعة 8، مش هتقول لهم لما القطر يجي على المحطة صحوني، عم تغسل وشك وتجري هيكون راح عليك، هيكون فاتك. الحل ان القطر يجي وانت واقف على المحطة بس. القطر ما بيستناش حد، رمضان عامل زي القطر. لو انت قلت لما يجي رمضان صحوني يبقى قابلني بقى، مين اللي يصحيك يا ابني؟ رمضان ما بيستناش حد. رمضان لازم تكون، رمضان ابواب الجنة الثمانية بتتفتح، تكون واقف على ابواب الجنة ساعة ما يتفتح. لما كنا سافرين في الصعيد في مؤتمر من المؤتمرات والعربية اتقلبت بينا، سبحان الله يا اخواني العربية جديدة والسواق اللي عليها محترف سواقة، استاذ سواقة، والعربية اتقلبت كنا هنموت. قلت سبحانك يا رب. ليه؟ لانه فرمل فجأة، لان فجأة طلع قدامه موتوسيكل قام فرمل. قلت يا ربي يعني محدش يلحق يفرمل وهو طاير على سرعة 150 والعربية تقف بسرعة، لازم تفرمل من بدري. يبقى انت لو جيت تفرمل يوم واحد رمضان خلاص انت كده رمضان ضاع عليك، هتبقى عامل زي العربية اللي عايزة تفرمل فجأة لما ظهر قدامها موتوسيكل. لا يا جماعة لازم نفرمل من شعبان. يا جماعة من خاف أدلج من خاف أدلج. لو أنت عندك معاد الصبح مع وزير من الوزراء في القاهرة يعني قلت مع نفسك كده بدل ما اطلع الساعة 6 الصبح ولاقي الدنيا زحمة، لا أسافر على بيات، أسافر على بيات دي من خاف أدلج. من خاف على رمضان أدلج في شعبان. لو أنت خايف على رمضان انزل بدري، انزل من شعبان، ابدأ صيام وقيام من شعبان، ابدأ عبادة من شعبان. كم واحد في المسجد النهاردة كان صايم يا جماعة؟ كم واحد في المسجد كان صايم يرفع ايده؟ كم واحد النهاردة؟ طب بلاش النهاردة الجمعة، امبارح الخميس، كم واحد كان صايم الخميس يا اخوان؟ اوعى تضيعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة، ساعة مش سنة ولا شهر، ما من ساعة، ساعة من اي يوم عادي مش من رمضان، ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. هتندم يوم القيامة على كل ساعة ضاعت من عمرك من غير حاجة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى. أمال ساعات رمضان هتندم عليها قد إيه؟ أمال رمضان هتندم عليها قد إيه؟ تخيل لو رمضان جه مرة لقيت جاهز، لو رمضان وأبواب الجنة الثمانية اتفتحت مرة جات لقيتك جاهز. كل سنة رمضان بيضاع علينا لأن احنا ما بنستعدش ليه. يا أيها الإنسان إنك كادح، إنك كادح، بدل ما تكدح في الدنيا اكدح في الدين وربنا يصلك الدنيا، اتعب في الدين وربنا يكفيك الدنيا. الغلام اللي كان أيام مجاعة من المجاعات في بلاد المسلمين، مجاعة رهيبة، الناس مش لاقية الأقوات، فواحد من السلف ماشي فلقى غلام قاعد يضحك ويلعب ويرقص في الشارع، فبيقول له: يا غلام أتضحك والناس في هذا الكرب؟ فقال: ومالي لا أضحك ولي سيد يملك حديقتين. قال له: ما تحكش ليه؟ ده انا عبد عند سيد، سيدي بقى اللي بيملكني عنده عزبتين وراجل مالتي مليونير، ما تحكش ليه وانا مالي الناس في مجاعة ولا مش في مجاعة؟ فمضى ذلك العالم وهو يقول: له سيد يملك حديقتين ولا يخاف، ولي رب يملك السماوات والارض. ثم اخاف، انا ليه يا رب غني قوي، انا ليه يا رب يملك كل شيء، وخاف وهو عشان السيد بتاعه غني شوية ما هوش خايف. ازاي نطمن بربنا؟ لما جمل احد العلماء زمان قالوا له: غلط الاسعار، الاسعار بقت نار، والدولار بقى ب11 جنيه والريال بقى داخل على 3 جنيه، غلط الاسعار. فقال: اخفضوها بالاستغفار. ما هي الأسعار غلط بسبب الذنوب، اخفضوها بالاستغفار. أحد السلف كانوا بيقولوا له غلط الأسعار، قال لهم: والله لو أن حبة الحنطة يعني حباية القمح صارت بدينار ما خفت على رزقي. ليه؟ لأنه مع ربنا، وانت مع ربنا ما تخافش من أي حاجة. لو تعبت عشان ربنا في الدين ربنا هيريحك في الدنيا، ربنا هيوسع عليك من رزقك في الدنيا، ربنا هيكفيك في الدنيا. من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. يبقى اتفقنا يا جماعة إن احنا نكدح في شعبان عشان نعرف نفوز برمضان، عشان نعرف نتنسم نسائم رمضان. كنا في جولة كده من يومين وقابلنا شباب، يعني ايه شباب يعني شكله بعيد شوية، فقعدنا نكلمهم عن شعبان وعن خطورة شعبان وعن عظمة شعبان. فشاب سبحان الله، الله يا جماعة يعني شكله بعيد خالص كده ولابس سلسلة كده، ويعني ايه يحسك ان هو يعني سبحان الله قال كلمة هزت قلبنا كلنا واحنا بنكلمه عن شعبان. لقيته بيقول: يا هو شعبان، هو شعبان. حسيت بالظبط كده كأن واحد ظلمه فمش عارف ياخد منه حق ولا باطل، فواحد بيقول له: بص عايز تاخد حقك منه؟ قال له: اه. قال له: هو فلان عليك وعليه، هو اللي هيعرف يجيب لك حقك منه. فبيقول لك هو شعبان، عايز تفوز برمضان هو الطريق لرمضان شعبان. لو انت عرفت تعبد ربنا في شعبان ربنا هيفتح عليك في رمضان. شعبان هو القنطرة الى رمضان، من خاف على رمضان أدلج في شعبان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا. آه يا ناس، آه لو الناس تعرف، لو تعبنا في عبادة ربنا ربنا هيريحنا في أرزقنا قد إيه. آه لو الناس تصدق ربنا، لو الناس يجي يقنها على العمل الصالح زي ما ربنا وصف سيدنا ابو بكر الصديق في سورة الليل، فقال فاما من اعطى واتقى وايه وصدق بالحسنى. حد عارف يعني ايه وصدق بالحسنى؟ ها حد عارف ونديله كنز؟ وصدق بالحسنى بعض المفسرين قالوا وصدق بالحسنى يعني ده قول، وصدق بالحسنى يعني جاء يقينه على العبادة انها سر تفريج الكربات، صدق ان قيام الليل سر ان ربنا يفتح عليك في رزقك، صدق ان صيام اثنين وخميس سر ان ربنا يصل لك امور حياتك، صدق ان ساعة الاجابة في اخر الجمعة يوم الجمعة سر ان ربنا يكفيك كل امورك. صدق ربنا، عايزين نصدق ربنا يا جماعة. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فاما من اوتي كتابه بيمينه، يبقى احنا كنا بنتكلم على البعث، الوقت الكلام بقى عن ايه؟ ها فاما من اوتي كتابه بيمينه بنتكلم عن ايه؟ ايوه اسمها ايه؟ تطاير الصحف. تطاير الصحف يا جماعه هقول لكم حاجه، هو يوم القيامه ده يوم ايه؟ هدفه ايه؟ هدف يوم القيامه ايه؟ الحساب. يبقى بدام هدف يوم القيامه الحساب، كان متوقع ان كلنا نطلع من تحت التراب، يقوم كل واحد ياخد الكتاب بتاعه وبعد كده نروح بقى تتوزن الاعمال ونعرض على الله. هو ليه البعث؟ يعني لو بدماغك كده المفروض ان يوم القيامه والصوره كانت تبدا باما من اوتي كتابه بيمينه، المفروض ده كان يبدا البدايه. هو لسه بقى انشقت والجبال نسفت والنجوم انكدرت والشمس كورت، هو ليه كل ده بيحصل ليه؟ رغم ان ده ملوش دعوه بالحساب اصلا، رغم ان ده اصلا لا علاقه له بالحساب، ويوم القيامه يوم حساب، ليه كل ده بيحصل ليه؟ عارفين ليه؟ تمهيد نفسي للحساب، ان الانسان قايم وهو لسه مش عارف عظمه ربنا قد ايه، ومش عارف الكون خاضع لربنا قد ايه، ومش عارف ذنوبه عظيمه قد ايه، فيحصل البعث الاول عشان ربنا يعرف البشريه كلها مين هو ربنا، وقد ايه الكون خاضع لربنا، وقد ايه ذنوبهم كانت خطيره في حق ربنا، عشان لما يجوا يتحاسبوا محدش ينكر، خلاص كله عارف مين هو ربنا. فاما من اوتي كتابه بيمينه، بيمين الباء ديت بيسموها باء المصاحبه كده، عارفين يا جماعه؟ عارفين وانت رايح المطار تحج كده، يا رب وعدنا بالحج يا رب، اللهم امين يا رب، يا رب ارزقنا المتابعه بين الحج والعمره يا رب يا رب. تخيلوا وانت داخل المطار كده رايح تحج ماسك جواز السفر بتاعك زي متبت عليه، ليه؟ لان هو ده اللي انت هتطلع الطياره بيه، حدش هيطلعك طياره من غير جواز السفر ده، هو بالظبط كده. الصحيفه دي هي دي اللي هيدخلوا الجنه بيها باذن الله سبحانه وتعالى، فمتبتين فيها بيمينه ماسك ومكلبش فيها. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هم ليه هيتحاسبوا حساب يسير؟ لانهم في الدنيا حاسبوا نفسهم حساب عسير، لانهم في الدنيا حاسبوا نفسهم. اللي ما بيحاسبش نفسه في الدنيا هيتصدم يوم القيامه، واللي واقف في الدنيا لنفسه على الوحده هو ده اللي الموضوع هيبقى سهل يوم القيامه. يا اخوانا زي ما قال الحسن البصري رحمه الله، ان الله لا يجمع لعبد امنين ولا مخافتين، اللي هيامن في الدنيا هيخاف في الاخره، واللي هيخاف في الدنيا هيأمن في الآخرة. خاف النهاردة عشان تطمن بكرة، خاف النهاردة عشان تطمن. عارفين الطالب الشاطر المتفوق اللي يقعد يقول أنا عايز أحضر المحاضرات، أحسن يجي حاجة آخر السنة من المحاضرات، يحضر ويكتب وبعد ما يخلص المحاضرات يطلع مكتبة الكلية يذاكر ويروح البيت يذاكر ويدخل الامتحان في الآخر، إيه ده؟ ده الامتحان طلع سهل جدا، الله أكبر، ده أنا كنت خايف أحسن الامتحان يطلع صعب عن كده. التاني بقى يعني تنبل يصحى الظهر ومقضيها بالطول والعرض، يجي في الاخر الامتحان صعب، لا لا لا احنا ما قلناش كده، الدكتور ما قالش انه هيجيب اسئله صعبه بالمنظر ده. يا عم روح موت بقى يا عم، يا عم انت نايم طول السنه وجاي تقول لي الوقت الامتحان صعب؟ يبقى اللي خاف طول السنه دخل الامتحان لا سهل، واللي نام وتنبل طول السنه دخل الامتحان لا له غير مات. اهو امتحان الاخره كده، اللي هيعمل حسابه من دلوقتي، اللي هيتوب لربنا من دلوقتي، اللي هيقدر خطورة الدار الآخرة. يا اخواننا لما بنتكلم على الصراط، الصراط ده مش لعبة. لسه شايف فيلم كده دقيقتين من اليابان، عاملين جسر ازاز، جسر عرض مثلا عرض كده، جسر ازاز على جبل. فطبعا انت لو بصيت من الازاز قلبك يتخلع، لان تحتك مسافات ساحقة وارض وجبال، و جايبين منظر ناس وهي بتعديه. والله العظيم الناس بيجي لها انهيار عصبي، الناس بتقع يجي لها تشنجات من الرعب، وهم عارفين انه جسر امن، الحكومة هي اللي عاملاه، مجرد مزار سياحي. امال الصراط لما تبص مش تحتك جسر ازاز، ده جسر احد من السيد، وتحتك جهنم تلظى والعياذ بالله. تخيل كده هتعدي ازاي، كيف ستعبر هذا الصراط؟ هو الصراط يا جماعة ده، تخيل كده لو الصراط ده ماسورة مية ممدودة ما بين مصر وإيطاليا عبر البحر المتوسط، واتقال لك عدي، اعدي ازاي؟ امال الصراط ده تحته جهنم بقى، تعدي ازاي؟ تعدي ازاي لو جبنا عمارة برج 10 أدوار على ناحية من النيل، وبرج تاني 10 أدوار على ناحية تانية من النيل، وربطنا ما بين سطح البرج ده وسطح البرج ده حبل، وقلت لك عدي، هتعدي ازاي؟ تقع. امال لو تحتك نار تعدي ازاي؟ يا اخوانا الاخرة مش لعبة، ومش معنى انك ما بتفكرش في الاخرة انك مش هتعيشها، مش معنى انك ما بتفكرش في يوم القيامة انك انت مش هتلاقي نفسك جواه، مش معنى انك ما بتفكرش في الصراط انك مش هتلاقي نفسك قدامه ويتقالك عدي. لازم نفكر في يوم القيامة اخوانا احبابنا. يعني بيقولوا في حالة خطرة في مستشفى منية النصر محتاجة نقل دم، والفصيلة ايه؟ سالب. والفصيلة ايه؟ سالب. واهل الحالة قدام الجامع. يعني يا اخوانا لو حد منكم ايه سالب يتبرع لوجه الله. ربنا بيقول ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. يعني اللي هينقذ، اللي ربنا هينقذ بسببه انسان كأنه احيا البشر كلهم. فاهل الحالة قدام الجامع جزاك الله خيرا حالة ايه؟ سالب. ربنا يحفظكم يا اخواني. يعني يعني سبحان الله العظيم خطورة الدار الاخرة. موجود ناس متطوعين ماشي، انا شايف حد من اخواننا قام بس مش عارف. يعني هو عموما مستشفى منية النصر محتاجة ايه؟ سالب. وان شاء الله بنقول لاهل المريض ان في ناس من اخواننا برضو ايه؟ سالب. وان شاء الله يصلوا العشاء ويذهبوا معاهم غير اللي قاملهم. يعني جزاهم الله خيرا. ربنا يبارك فيكم يا شباب، ربنا يكرمكم ويبارك فيكم يا رب. اللهم امين. فاما من اوتي كتابه بيمينه، يا سلام يا رب، يا رب يمن كتابنا يا رب. متخيل الفرحة دي؟ انتوا متخيلين اللحظة دي يا جماعة؟ يعني بصوا كده، لو المسجد كده والصحف بتاعتنا طايرة كده، كل واحد صحيفته عارفاه، صحيفة ده مش هتيجي في ايد ده، كل واحد صحيفته عارفاه وعارفة هتتحط في انهي ايد، اليمين ولا الشمال. متخيلين يا جماعة؟ اما الصحيفة تقوم جاية في ايدك اليمين كده، والله اكبر، فزت، نجوت، الحمد لله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الله، انت واخد بالك من المعنى؟ وينقلب إلى أهله. في الدنيا المفسرين قالوا الآية ديت يعني ايه؟ يعني زي مثلا أبو سلمة لما جه هاجر فطلع قومه عليه قالوا له انت قوم مراته، قالوا انت واخد بنتنا ورايح فين؟ هات مراتك. خدوا مراته ام سلمة، فقام طلع قومه قالوا له طب انتوا واخدين بنتكم، طب انتوا مالكم سلمة بقى؟ سلمة ده ابننا. قاموا واخدين سلمة. الاسرة اتقطعت فورا، الراجل راح المدينة، مراته راحت لقومها، ابنه راح لقومه، البيت اتقطع. فتخيل بقى الناس، الاسر اللي تمزقت ديت عشان التضحية لدين ربنا، لما يتقابلوا على باب الجنة بقى، لما يتقابلوا وينقلبوا الى اهله، الناس اللي اتشغلت بالدعوة الى الله على باب الجنة هتعمل ايه؟ وينقلبوا الى اهله مسرورا. واما من اوتي كتابه وراء ظهره، هو يا رب مش ماله، ما هو مش ماله، بس لما يلاقي الصحف بتتطاير يترعب، يخبي ايديه الشمال ورا ظهره، الكتاب يلفله لايديه الشمال، منظر واحد بيكدح يوم القيامة عشان ما ياخدش كتابه بشماله. طب ما كان قدامك تكدح في الدنيا في العمل الصالح، كان قدامك تتعب في الدنيا في العمل الصالح. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. الصبور الهلاك، يدعو ثبورا يعني يتمنى الموت، يتمنى الموت فلا يجد، يتمنى الهلاك ولكن هيجيبه منين؟ ويصلى سعيرا، يتشوي في نار جهنم والعياذ بالله، يقلبوا في نار جهنم. طب كلمة ثبورة وسعيرة ليه يا جماعة؟ لان دول عذبوا الصحابة في الدنيا، لان زمن نزول السورة كان الصحابة بيتعذبوا على ايديهم، فربنا بيقول لهم زي ما عذبتوا اهل الدين انا هعذبكم يوم القيامة. كل نوع من انواع العذاب، اهل الباطل عذبوا اهل الدين واهل الدعوة بيه، ربنا يردوه لهم يوم القيامة. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور. افتكر ان الدنيا دي دايما، افتكر انه مش هينقص، افتكر انه مش هيرجع لربنا. بلى ان ربه كان به بصيرا، مش كان بعمله بصيرا، كان به، كان بقلبه وبنفسيته وبالخواطر اللي جواه، ربنا كان بصير بكل حاجة في حاله. يا اخوانا لما واحد اتهم في قتل واحدة فنانة في الخليج كده، جابوه ازاي او يعني قبضوا عليه ازاي او اتهموه ازاي؟ جابوه من الكاميرا اللي متركبة في العمارة، جابت الياقة بتاعت القميص بتاعه وهو خارج، لقطت الماركة بتاعت الياقة وجابوا الرقم اللي مكتوب على الياقة. ازاي؟ ايه الخيال ده؟ وده اللي حصل. وجابوا الرقم ده اتشرى من محل ايه، امتى، ومين اللي اشترى وجابوه. ايه ده؟ اذا كانت دي رقابة البشر للبشر، فما رقابة رب البشر للبشر؟ ان ربنا شايفك للدرجة دي، ان ربنا يراك للدرجة دي. ياللي رايح تشرب سجاير ربنا شايفك، شايفك وانت بتعد الفلوس اللي في جيبك عشان تشوف هتجيب بيها علبة سجاير اجنبي ولا كيلو بطرة، وشايفك وانت بتدور على محل بيبيع علبة سجاير، وشايفك وانت رايح وبتطلع الفلوس من جيبك، وشايفك وانت بتستلم العلبة، وشايفك وانت بتطلع سجارة، وشايفك وانت بتولعها، وشايف النفس وبيدخل صدرك ويخرج منه، شايفك، شايفك وانت بتبص على الحرام، شايفك ويرى الخواطر اللي جوه صدرك، ونعلم ما توسوس به نفسه، ربنا شايفك. بلى انه كان به بصيرة، انك تعرف ربنا مراقبك قد ايه، انك تعرف انت تحت علم الله قد ايه. فلا اقسم بالشفق. شوفوا بقى يا جماعة الصورة فجأة يحصل فيها حاجة غريبة جدا. فلا اقسم بالشفق، ايه الشفق ده؟ حاجة جميلة قوي. ده الشفق ده اللي ما بين النهار والغروب الوان جميلة كده بتملى السماء، والليل وما وسق، وسق يعني الليل لما يجمع النجوم في السماء وتلاقي منظر السماء بقى تحفة، والقمر اذا اتسق، اللي هو القمر ليلة ايه؟ ها؟ ليلة 14. يا جماعة ده ربنا كان لسه بيقول اذا السماء انشقت، اذا الارض مدت، القت ما فيها وتخلت، وربنا قبلها بيقول اذا السماء انفطرت، وقبلها اذا النجوم انكدرت. هو ايه ده؟ فجأة ربنا بيقول لك بص للشفق، وبص للنجوم في السماء، وبص للقمر ليلة 14. ايه العلاقة؟ حد يقدر يقول لي ايه العلاقة بين النص الاول من الصورة والنص الثاني؟ ايه العلاقة وياخد راني؟ ايه العلاقة بين النص الاول والنص الثاني؟ ايه العلاقة بين النص الاول؟ ايه العلاقة بين اذا السماء انشقت وبين والليل وما وسق والقمر اذا اتسق؟ اللي هو ايه بقى؟ ان النص الاولاني بيتكلم عن الكون وهو منقلب على الانسان، والنص الثاني بيتكلم عن الكون وهو جميل وهو مليان دلالة على اعجاز الله، مليان دلالة على قدرة الله. كأن يا ابن ادم لو ما اتعظتش واعتبرت بالكون وهو جميل هتتعظ وتفوق بالكون بس وهو منقلب وبيهجم عليك. لازم نفكر يا جماعة، لازم نبص. الناس اللي بتتهم الله دلوقتي، الناس اللي بتتهم وجود الله، الناس اللي بتتهم بالإلحاد والعياذ بالله، ازاي يا ابني؟ ازاي تتهم الله في وجوده؟ ازاي تعتدي على الله؟ أفي الله شك والعياذ بالله. العلماء قالوا عارفين الجينات اللي في جسم الإنسان، الجينات اللي في خلايا الإنسان، قالك الجينات دي لو اتفردت توصل من الأرض للشمس 93 مليون ميل. ده كلام طبي، ده كلام من كتب طبية، يعني مش كلام، كلام من كتب طبية. قالك خلايا مخ الإنسان لو اتفردت توصل من الأرض للقمر، قالك كرات الدم الحمراء اللي جوه جسمك لوحدك لو اتحطت جنب بعض تلف حوالين الكرة الأرضية 6 مرات، قالك إن الأوعية الدموية اللي جوه جسمك لو اتفردت تلف حوالين الارض اربع مرات. معجزات يا اخوانا معجزات. قالك الجينات اللي جوه جسمك دي، الجينات دي لو عايزين نكتب المعلومات اللي فيها عايزين 1000 مجلد، كل مجلد 5 صفحات، كل مجلد 500 صفحة، 1000 مجلد كل مجلد 500 صفحة. يعني بيقولك للشباب بقى اللي بيحبوا النت، بيقولك عايزين 4 مليار فلاشة، 4 جيجا عشان نحط عليها المعلومات اللي موجودة على الجينات بتاعتك. ايه ده؟ افي الله شك، مين اللي خلق ده؟ مين اللي اعجز الاعجاز ده كله؟ قالك ان الارض دي لو شلنا الفراغات ما بين الذرات، تخيلوا يا جماعة، قالك لو شلنا الفراغات ما بين الذرات اللي في الارض، الارض هيبقى حجمها قد ايه؟ حد عارف؟ الارض لو شلنا الفراغات اللي ما بين الذرات اللي بتكون الانسان والارض والقارات والبحار، قالك الارض هيبقى حجمها 9 من 10 سنتي، قد عقلة الصابع. متكبر على ايه؟ الانسان معرض عن ربنا ليه؟ ربنا بيقولك ونفخ في الصور، يعني الانسان ما فيش فيه نفخة، يعني الانسان ما يستحملش نفخة، الكون ده كله ما فيش فيه نفخة. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. يعني ايه لتركبن طبقا عن طبق؟ الآية دي بنسمعها كتير قوي. حد عارف يعني ايه لتركبن طبقا عن طبق؟ يعني ستمرون بمرحلة وراء مرحلة من مراحل الدار الآخرة. الطبق هنا اللي هي مرحلة من مراحل الآخرة. ايه مراحل الدار الآخرة؟ موت، وبعد كده قبر، وبعد كده بعث، وبعد كده حشر، وبعد كده ميزان، وبعد كده عرض، وبعد كده صراط، وبعد كده قنطرة، وبعد كده جنة ونار. يعني ربنا بيقول لك هتمر بمراحل الدار الآخرة شئتم ام ابيتم، لتركبن طبقا عن طبق. هتمروا بالمراحل دي شئتم ام ابيتم. عشان كده ربنا بيقول لتركبن. قالك ليه ربنا قال لتركبن؟ ليه ربنا ما قالش ستمرون بمراحل الاخرة مرحلة وراء مرحلة؟ ليه ربنا قال لتركبن؟ قالك زي اللي راكب قطر كده، اللي راكب قطر هيعدي بالمحطات شاء ام ابى. يعني مفيش حاجة اسمها انا مش هعدي على الصراط، مفيش حاجة اسمها مش هعدي على الميزان، مفيش حاجة اسمها انا، مفيش الكلام ده. لا تركبن مراحل قهرية. مش معنى انك ما بتفكرش فيها انك مش هتعيشها، مش معنى انك ما بتفكرش فيها انك مش هتعدي بيها مرحلة ورا مرحلة. يعني مراحل يوم القيامة هتعدي بيها، هتعدي بيها 50,000 سنة. مفيش حاجة بعد 10,000 سنة اسمها بريح لي ساعتين، مفيش حاجة بعد 30,000 سنة اسمها بس ايه اخد لي غطس نوم كده عشان اعرف اكمل. عشان كده ربنا سمى ارض المحشر الساهرة، لانها سهر بلا نوم 50,000 سنة بلا نوم. اخوانا الراجل اللي عنده 10 عيال تيجي تقول له انت بتنام امتى؟ يقولك انام مين يا عم؟ يا عم انت مش عارف الدنيا وصلت ايه؟ ده ناجي انام بالنهار الاقي الكرابيج على ظهري، قوم هتجيب لهم الاكل والفطار والغدا والعشاء منين؟ اجي انام بعد الظهر الاقي الكرابيج على ظهري تانية، قوم اشتغل هتجيب لهم كسوة الشتاء والصيف منين؟ اجي انام بالليل الاقي الكرابيج على ظهري، قوم اشتغل لو عيل عي هتجيب له تذكرة الدكتور ورشدته منين؟ انا معرفش انام. اهو بالظبط كده يا جماعة، اللي شايل هم الاخرة ما يعرفش ينام، يجي ينام يلاقي كرابيج على قلبه، قوم هتعمل ايه في البعث والحشر والصراط؟ يجي ينام بالليل، قوم هتعمل ايه في العرض على الله والقنطرة هتعمل ايه؟ ايه الحجاب اللي بينك وبين النار؟ الانسان اللي شايل هم الاخرة، اللي مصدق الاخرة ما يعرفش ينام. لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن زي اللي راكب قطر هتعدي على المحطات شئت ام ابيت. لتركبن طبقا. قالك طب ربنا شبه الصراط والميزان والحشر والقنطرة شبه والقبر، شبههم ليه بالطبق؟ ليه سماهم اطباق؟ قالك لان اللي هيحصل معاك في مراحل الاخرة نسخة طبق الاصل من العمل بتاعك، نسخة طبق الاصل متطابقة. تعبت هنا هتبقى باشا هناك، لعبت هنا انت حر في اللي هيحصل فيك هناك. يبقى نسخة طبق الاصل من العمل بتاعك على حسب اللي انت عملت. ولان في الاخرة طبقية يا جماعة، زي ما الدنيا فيها طبقية الاخرة فيها طبقية. يعني الدنيا فيها بشوات وفيها فقراء، الاخرة كذلك. بس الدنيا ده كان قدر من ربنا، امتحان، انما الاخرة مش كده، الاخرة على حسب العمل الصالح، على حسب العمل الصالح اللي انت عملته لتركبن طبقا عن طبق. يعني ايه عن؟ ليه مش طبقا بعد طبق؟ ليه طبقا؟ عارف لك ورثته كبرا عن كبر. يعني مفيش راحة ما بين المسافات، مفيش ما بين البعث والحشر راحة، مفيش ما بين الميزان والعرض على الله شوية كده راحة. يعني الطالب اللي بيمتحن، والايام ده ايام امتحانات، ربنا يوفق الطلاب جميعا يا رب، وطلاب الثانوية العامة يا رب اللهم امين، ويكبر خاطر اهاليهم اجمعين يا رب اللهم امين يا رب. فتخيل ايام الامتحانات يقولوا للطالب تعالى هتمتحن مثلا يوم السبت انجليزي، وبعد كده تروح بيتك، وهتيجي يوم الاثنين تمتحن عربي وتروح بيتك، فبيدوا له راحه. امتحانات الدار الاخره مفيش راحه بينها، من لجنه لجنه، من امتحان لامتحان. لا تركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. هي الناس دي مفيش فيها فايده، هي الناس دي مهما بتتوعظ ما بتتاثرش. في ناس يا جماعه مش عايزه تفهم، في ناس يا جماعه مش عايزه تفوق. ياما الواحد قابل شباب بالمنظر ده، ياما كنا سبحان الله العظيم، كنت مره بوقف شاب، والشاب كان يعني بيعصي ربنا معاصي كتير جدا، وماسك سيجاره وبيعمل حاجات كتير جدا يعني، فبخوفه من ربنا وبذكره بالله، ومش راضي يروح يصلي ولا راضي يتغير، وقاعد يبص لصاحبي اللي معايا ويقول له انا شفتك فين قبل كده. صاحبي اللي معايا ده دكتور احمد عبد الرحمن، كان يعني زميلي اللي كان معايا في الجوله ديت واحنا بنعملها على هذا الشاب، فبيقول انا شفتك فين قبل كده. انا بحسب الشاب بتعبير الشباب كده ايه، بيسقع ودرك يعني عايز يطول الكلام، وبعد كده قال له ايوه افتكرت شفتك فين، شفتك في جنازه محمد الله يرحمه. قلت له محمد ايه؟ محمد ده كان لسه شاب ميت، وكان عندنا في المنصوره، وكان ميت في رمضان، وكان شباب المنصوره في الجنازه بتاعته. قلت له هو انت عارف محمد؟ قال لي اه ده صاحبي. قلت له انت دفنته بايديك؟ قال لي لا، الاول يا جماعه محمد كان شاب الله يرحمه، كان شاب سافر اسكندريه مع اصحابه يعيشوا شبابهم بقى، وهم راجعين العربيه خبطت بيهم، وهم راجعين العربيه خبطت كلهم اتهزوا كده، دخلوا مستشفى على الطريق يطمنوا على نفسهم، قالوا لهم انتوا كويسين، روحوا. فروحوا المنصوره، وصل اصحابه هنا على البيت، بدا لونه يزرق وبدا يتخنق. ابوه جري بيه على مستشفى الطوارئ، اشعه على المخ بقى واشعه مقطعيه. في الاخر الدكتور قال لابوه ابنك النخاع الشوكي من وهو نازل من المخ، ابنك النخاع الشوكي من وهو نازل من المخ اتقطع. ابنك حتى لو عاش هيفضل مشلول مدى الحياه. محمد الله يرحمه قعد في مستشفى الطوارئ شهر كامل، عمليات، ويعني كان حالته صعبه جدا، وربنا فتح عليه في التوبه جدا، وكان يقعد يصلي، اصحابه يدخلوا يحسبوه مات، يجروا يجيبوا الدكاتره، يرجعوا يلاقوه كان بيصلي لربنا سبحانه وتعالى. المهم محمد ده مات في اول رمضان الله يرحمه. فالشاب اللي وقفناه ده بقى بيقول انا كنت في جنازه محمد، فبقول له هو انت دفنت صاحبك بايدك ولسه واقف الوقفه دي؟ فضحك كده سبحان الله، ضحك انا ما فهمتهاش ساعتها يعني، ضحك وقال لي لا انا ما دفنتوش بايدي. قلت له امال ايه؟ قال لي ده انا كنت معاه في العربيه ساعه ما عمل الحادثه. قلت له انت كنت معاه ساعه ما العربيه خبطت وملك الموت خد صاحبك وسابك انت ولسه واقف؟ قلت له بص يا ابني، انت لو ما اعتبرتش باللي حصل لصاحبك ربنا يخليك انت عبره لغيرك، اللي مش هيعتبر بغيره ربنا يخليه عبره لغيره. قلت له فوق يا ابني، ربنا اداك رساله، انت لو مت دلوقتي مش هتلاقي حاجه تقولها لربنا. وسبناه ومشينا وما صلاش ولا عمل حاجه. تلات ايام والشاب ده مات، تلات ايام الله يرحمه مات، مات ومع اصحابه في العربيه، رموا من العربيه وطلعوا مات. اي حد بيموت يا جماعه في اي لحظه، فما لهم لا يؤمنون. في ناس مش عايزه تفوق. احنا هنفوق ولا مش هنفوق يا جماعه؟ احنا هنفوق ولا مش هنفوق؟ ربنا يوقظ قلوبنا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اما بعد اخواني واحبابي في الله، عشان الجنازه طبعا، فاحنا يعني هنخلص بسرعه ان شاء الله باذن الله، وكلنا نتبع جنازه امنا الفاضله. نسال الله ان يغفر لها ويرحمها، وان يتغمدها برحمته، وان يسكنها الفردوس الاعلى، وان يلحقها بالصالحين. اللهم امين يا رب ان شاء الله باذن الله. العبرة من اللقاء اللي احنا خرجنا بيه الليلة، ان احنا يا جماعة اتكلمنا في سورة من سور القرآن، كل واحد منكم لما يروح يصلي ركعتين بسورة الانشقاق، وشوف قلبك بيتغير قد ايه بالسورة بعد ما وقفت معاها، بعد ما حاولت انك تتدبر فيها. يا اخوانا عايزين نعيش مع القرآن الفترة اللي جاية دي، عايزين نعيش مع القرآن في شعبان ورمضان. القرآن يغير حياتنا، القرآن يغير كل شيء في حياتنا. عايزين نرتبط بكتاب الله ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، ونجتهد في تلاوة القرآن. وصيتي ليكم حديث السيدة عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. النبي كان بيصوم معظم شعبان. مين يا جماعة يصوم اثنين وخميس طول شعبان؟ يرفع ايده كده. اثنين وخميس جميل حلو، بس عايزين اكتر. اثنين وخميس يا رجالة، يبقى انتوا عايزين تصوموا شعبان كله بقى. اللي عايز يصوم شعبان كله يرفع ايده، ما شاء الله ده في ناس ترفع ايده. طب اللي عايز يصوم يوم ويوم صيام سيدنا داود في شعبان يرفع ايده كده ويجرب. ربنا يبارك فيكم ويوفقكم. عايزين نبدا بقى كل يوم نفتح المصحف، عايزين نبدا نقوم الليل ولو نص ساعه في اليوم، نبدا نتجهز نشحن قلوبنا عشان ندخل رمضان واحنا جاهزين ننطلق الى الله في رمضان. يا جماعه ما فيش حد بيختنى من مرتبه، اللي بيختنى بيختنى من خبطه او صفقه. احنا معانا ورقه رمضان في الجون، خلصنا معانا ورقه رمضان في الجون ان شاء الله باذن الله نوزع عليكم ورقه رمضان في الجون ان شاء الله باذن الله. يعني بعد ما نخلص ان شاء الله ورقه عن الاستعداد لرمضان نفكر فيها كده، ونفكر نستعد ازاي ان شاء الله نقوم لنصلي يعني باذن الله سبحانه وتعالى على ترتيب المسجد بقى، ونصلي الجنازه بعدها ان شاء الله باذن الله، ثم نتبع جنازه امنا الفاضله. اللهم اغفر لاموات المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لامنا الفاضله، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم تغمدها برحمتك، اللهم تجاوز عن سيئاتها وتقبل حسناتها وزد لها فيها. اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها. اللهم لا تخرجنا من بيتك الا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، وبلغنا ليله القدر واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.